في غزوة أحد وقف الرسول صلى الله عليه وسلم شاهرا ذلك السيف العظيم وقال من يأخذ هذا السيف بحقه؟ فقام أبو دجانة من بين الصحابة وحمل السيف وصار وجاء حتى نصر الله سلمه الله في ذلك الموقف. وكان أبو دجانة أيضا قد شهد قبلها بدرا فغفر الله له. انظر منقبتان عظيمتان عند هذا الصحابي العظيم. لما جاءته لحظات الموت كان وجهه متهللا فقالوا يعني ما الذي يجعلك متهلل وسعيد؟ يعني هل لديك إيش الأعمال العظيمة التي لديك؟ قال عندي خصلتان انتبهوا. ما قال لا بدر ولا أحد. قال أما الأولى فإني لا أتكلم فيما لا يعنيني، ما أتكلم، ما هو مفتي وفي كل شيء لازم يكون له رأي وفي كل مقال لازم يتصدر، لا. وأما الثانية فقال إن قلبي سليم على كل المسلمين، ما فيه غل، ما في قلبه أي سواد على أي مسلم، يتمنى الخير للناس كلهم. من يستطيع أن يصل إلى هذا؟ يا إخوة، جبريل نزل من السماء على مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ليبشر أن هناك رجل يدخل عليهم لأنه من أهل الجنة، فنظروا إليه فإذا به سليم القلب، والحديث طويل، ما لا غير معروف اسمه ولا شيء. القلوب يا إخوان، القلوب، نصلح قلوبنا، أسأل الله أن يهدينا جميعاً.